في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولا الى اموالكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فهنا ارتبط العمل بالحج، والعمل كما لا يستعملكم ان منظر وجهكم. فقال عليه السلام: ان الله لا ينظر الى هذه المظاهر من جسد جميل ولمال وفير، وانما ينظر الى العمل الصالح والقلب الصالح، انما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. فموضع نظر الله عز وجل هو القلب والجسد، ان خير فخير وان شر فشر. كل هذه الاحاديث تؤكد ان الشرع يامر باصلاح الظاهر والقلب ايضا، الذي هو امر باطل. وعلى ذلك قرع الرسول صلى الله عليه وسلم ونص على قضيه خطيره جدا، الا وهي ان المسلمين اذا اختلفوا في مظاهرهم التي يامر ربنا عز وجل بان تكون على وتيره واحده، فذلك يؤدي بهم الى اختلافهم في باطنهم وفي قلوبهم. ومن ذلك الحديث الذي جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه كان لا يكبر للصلاة إلا بعد أن يأمر بتكبير الصفوف، وكان له عدة عبارات حينما يأمر الناس بتكبير الصفوف، من ذلك مما لا علاقة بموضوع من هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لتسلمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وتسير صفوفكم تسوي مادي، كما هو معروف في السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيما يسير صفوف يقول للمتأخر تقدم، وللبارز بجسده تأخر والثوب. هذه التسوية أمر الرسول عليه السلام بها، وربط الاختلاف في ذلك انه سبب الاختلاف قلوب هؤلاء المختلفين في تسويه الصف. وقال عليه الصلاه والسلام: لتسوين صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. فجعل عليه الصلاه والسلام الاختلاف من المسلمين القائمين الخط برب العالمين، هذا الاختلاف يكون سببا ليقع الاختلاف بينهم انفسهم في قلوبهم. وهذا الاختلاف في القلب لا شك انه يؤدي الى فساد الامه والى ضعفها، وقد يؤدي ذلك بها الى انحلالها بالكليه. وهذا في الواقع مما ينبغي أن يلفت نظر أهل العلم وطلاب العلم إلى أن ما عليه المسلمين اليوم من الضعف والهوان والظلم، حتى سلط الله عز وجل عليهم أذل الأمم بشهادة القرآن، إنما سببه في ابتعادهم عن الشرع تارة فهما وتارة عملا وتارة فهما وعملا. فكثير من الناس لا ينتبهون ابدا الى ان اصلاح المسلم لظاهره واجب من الواجبات التي حث الاسلام عليها

الاختيار لاحظ انت موضوع الاختيار الاخر انت درست التوجه يكون باليمين او بالشمال لا وهذا التغيير بالطريق ما نهاية الاختيار كذلك يمكن الاختيار جاء العديد من الناس العلم والعلم الاختيار كذلك يعني الاختيار كثير من المدارس وهو والآن عنده كلام ناسي يقوم على المجموعة حديثي مثلا ثلاث ريال ومن كلام يقول يقول من الريال لكن إذا ما كان مبدوء في المدرسة فكيف هي ثلاثة جهر من يوصل مع الأفضل من الرجل فماذا يفعل؟ يخلي حال مبدل ما يجب لأن الجامعة بتكون في المدارس أو غير البرنامج يسلك غير الإنسان هذا تحتج بدل الحكام نحن المسلمين ونريد أن نقارن بالله فمن شرع الذي ربنا وإذا كان طبعا معرف أن هذا الأمر يحتاج إلى ظروف جبارة وإذا أن يتحقق ذلك قال خالد المتدين أما يقطع من أعضاء أي شيء يشكر به على نفسه وليس هذا في عيد اليوم لما نقول بعض الأسئلة قد تساوى معي الشيخ في لقاء أخرى والاستطاع أن يكون في الساعة ويكون في الساعة ومثلا تعرضنا من هذا الحمد فنكتفي بهذا ولكن هذه الأسئلة إن شاء الله قد تأتي في الساعة أخرى قريبا من مجال الأخرى يجوز عليها الشيخ